لكن لو ما كان الاصل الانثى ده اب، ايه اللي هيحصل؟ هيقول لي ده ايه بره وانا اخد الايه التركة، خلاص. ويبقى ده حجب النساء. يبقى النساء كم امرأة تحجب؟ تحجب الاولى بكم؟ طيب عايزين نجرب كده الشغل بتاعنا، يلا واحد يطلع يمسح السبورة ويمسك القلم كده بسرعة. يلا يا شيخ رام، لماذا تلكأت؟ ركز يا ابن الشيخ رام ويدينا المسألة دي. فضل مايك معاك وتشرح لنا بقى ايه المسألة اللي عندنا. كيف تحت زوجة زوجة وبيل أخ شقيق وعاد يلا حلو، انت بتحل اشرح للناس انت تاخد ايه وده ايه وليه كده يعني. اسمع صوتك يلا سمعنا كده وقول لي المايك معاك يلا مالناش حد حي. الزوجة هتاخد الثمن لوجود لوجود الفرع الوارث، والبنت النصف لعدم وجود الاخ الشقيق، والاخ الشقيق هياخد الباقي ويحجب العم. اللي بعد يلا ابو ابو سفيان. زوج وام وعم واخ شقيق واخ لهم الزوج هياخد النصف لعدم وجود الفرع الوارث. الأم هتاخد الثلث لعدم وجود الإخوة أو الفرع الوارث. العم هياخد الباقي. الأخ الأم هياخد السدس لأنه من أصحاب الفروض. والعم هياخد الباقي لأنه أولى رجل الباقي. مسألة من ستة ثلاثة من الأم واحد لا ياخد شيء. ما طمعت العم وديك الباقي أحسنت. يلا اللي بعده أستاذ محمود. ده الحسابات عندكم اللعبة يعني تحسبوها انطلاقة يعني. زوج زوج اظن الزوج ده يصلح تمام كده يعني. زوج وبنت وابن وعم الزوج ياخذ ربع لوجود فرع وارث. لو تخت ما كانش زمانك هنا البنت والابن للذكر مثل حظ الانثى اثنين الى واحد. ايوه تمام. عندي سمع الناس اللي تحت ممكن يكونوا شايفين الكاميرا. يبقى الزوج ياخذ الربع لعدم وجود لوجود فرع وارث، والبنت والابن تقسم للذكر مثل حظ الانثيين. يبقى ربع، والعم يحجب بالابن. يلا مولانا شيخ سيد تفضل. الجدة تحجب اثنين بالأم والجد الأخر. جد هنا كان تحجب يعني. اه صح.